الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بعض الناس مصاب بالربو، فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام أم أنه يفطر باستعماله؟ الجواب: يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه، ولا يعد بذلك مفطرا، لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما، بل هي كالهواء الذي يستنشقه الإنسان أو الدخان الذي يحصل من غير قصد.